الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب الطلاق، باب في الظهار. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء بن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخ قال ابن العلاء البياضي قال: كنت مران أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي، فتظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها. فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا والله. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين. قال: وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في ما أراك الله. قال: حر الرقبة. قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها. وضربت صفحة رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. قال: زاد ابن العلاء قال ابن إدريس: بياضة بطن من بني زريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه: ونحن الآن في آخر كتاب الطلاق، ومنه الظهار، ومنه الإيلة، ومنه المسائل التي تأتي، الأبواب التي ستأتينا كلها متعلقة بالطلاق، الخلع من الطلاق والإيلة من الطلاق كما سيأتي، كل هذا متعلق بالطلاق. فيقول أبو داود رحمه الله: باب الظهار، أو قال كتاب الظهار، أو قال باب الظهار. الظهار مشتق من الظهر، الظهار لغة مشتق من الظهر، لأن الرجل يستحم امرأته على ظهرها ويركب الدابة على ظهرها، فاشتق الظهار من الظهر. فإذا شبه امرأته بظهر أمه أو بيد أمه أو به، لكنه غلب الظهر على كل الأعضاء، يعني صار الظهر هو الغالب على كل أعضاء المرأة، على كل أعضاء المرأة. فأي عضو شبهت امرأتك به ممن تحرم عليك، لزمك الإنسان عتق رقبة قبل أن يتماسى، أو شهرين متتابعين قبل أن يتماسى، أو 60 مسكين كما سيأتي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا من العلاء. أبو العلاء محمد بن العلاء أبو كريب يعني. قال حدثنا. قال حدثنا ابن إدريس. ومحمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عبد الله. نعم. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن. عن محمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثنا. قال ابن العلاء بن عطاء بن عطمة بن عياش. أبو كريب اللي هو بن علاء يقول ابن عطاء ابن فلان ابن عياش. نعم. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار الهلالي. نعم. عن سلمة بن صخر. عن سلمة بن صخر البياضي من زريق كما فسره أبو العلاء يقول إن بني بياضة حمولة أو فخذ من زريق يعني من الخزرج رضي الله عنهم أجمعين. قال يقول سلمة إنه كان التحريم في رمضان لما نزل رمضان فرضية رمضان حرم جماع النساء في الليل والنهار في الليل وفي النهار حرم وحرم كل شيء في الليل والنهار حتى رخص الله لهم بعد ذلك وأنزل لهم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فجاء أما سلمة كما يقول هنا أنه كان أيضا محرما قال أنا الحين دخل بيدخل علي شهر رمضان وأنا رجل شديد الشهوة للنساء أخذ هذه وطلق هذه وأخذ هذه وطلق هذه شديد الشهوة عندي شبق كثير للنساء يقول فعندي امرأة وأنا لما أقبل رمضان كيف بصنع كيف بصنع بالمرأة وأنا محرمة علي في رمضان الليل وفي النهار فالشاهد أنه ظاهر منها يقول ظاهرت منها لأجل أني لا أصيبها لا تجنبها لا ظهرت منها أعرف أني رايح أقع في مشكلة ورايح ما يخرجني من هالمشكلة إلا الرسول فأنا ظهرت منها علشان ما تقربني ولا أقربها في رمضان كله حتى يخرج رمضان لكن المشكلة أن المرأة صارت بين يدي الرجل إذا صارت المرأة بين يدي الرجل لازم أن يعجبه منها ذراعها يعجبه ساقها يعجبه فخذها يعجبها أي شيء ثم لازم الشهوة تثور لأنها بين يديه امرأة بين يديه والشهوة بهوى به كل واحد الشاهد يقول بينما أنا عند المرأة تخدمني في الليل يقول رأيت منها على ضوء القمر شيء أعجبني منها أم الساق ولا الفخذ ولا شيء فنزوت عليها ركب عليها لما أن الشهوة ثارت خلاص شفت الشيء اللي يدعوني إلى جماعها فنزوت عليها فهذا يشبه نفسه بالحيوان اللي نزع على حيوان يقول فنزوت عليها وقضيت حاجتي منها نكحها وقضيت حاجتي منها لكن لما انتهيت من المرأة رأيت أني وقعت بمشكلة وقعت نفسي بمشكلة ووقعت امرأتي بمشكلة من يخلصني منها يقول فلما أصبحت ذهبت من الهم والغم ذهبت إلى قومي لعل أجد عندهم فرجا ومخرجا فقلت لهم حصل كذا وكذا فتعالوا معي عند الرسول لإنسان أخاف خطب الرسول يزعل علي أو يتكلم علي أو ينزل علي آيات أو شيء ينزل في حقي آيات تعالوا معي قال والله ما أروح معك أنت اللي وقعت نفسك في هذا المشكلة ولا يروح معك أحد ولا الروح وأنت اللي أخطيت وفعلت وصاروا يلوموني يقول صاروا يلوموني حطوا زادوا حزني حزن وزادوا كربي كرب يقول فتوكلت على الله وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وحدي وأتيته عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله أنا وقعت في مشكلة ما هي كذا وكذا أنت؟ قال نعم يا سلمة أنت يا سلمة وأنت رجل حازم عاقل وداهية وقعت بهذا الشيء؟ قال نعم يا رسول الله أنا الداهية العاقل الحازم وقعت على زوجتي يا جم. قال أعتق رحبة قلت والله والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك غير هذه يقول ضربت يدي على ما أملك غير رقبتي هذه رقب ما أملك غيره قال طيب صم شهرين متتابعين قال يا رسول الله ولا أوقعني في هذه المشكلة وهذه المصائب إلا الصوم أخاف أشوف منها ما يعجبني ثم أنزع عليه مرة ثانية ثم أقع في مشاكل كبرى قال طيب أطعم 60 مسكين خذ وسقا وسق 60 مسكين وأطعمه وسقنا 60 صاع خذه وأطعمه عن أهلك قلت يا رسول الله والله إحنا فقراء نحن وحشيين ما معنا شيء ما عندنا شيء بيتنا مسجد ما في حتى الأواني ما فيه مسجد بيتنا ما في طعام ولا في شيء قال خروح لبني زريق قومك وخذ صدقتك خلهم يعطونك صدقتهم يعني زكاة نخيلهم زكاة حبوبهم تدفعونها لك. يقول فأتيت إلى قومي وقلت وجدت عندكم الضيق واللوم وجدت عند رسول الله الفرج والمخرج وأمركم بأن تعطوني صدقات نخيلكم وزكاتكم. يقول فأخذت الزكاة منهم وقال خذ منهم خذ من قومك بني بياضة وأطعمها الفقراء والمساكين. قلت ما في أفقر مني باكلها يا رسول الله فأخاف أكلها. هذه القصة شبيهة بمن وقع في رمضان على امرأتي وقال انه وقع الى اخره يعني شبيهة بها ولكنها ليست هي. القصتين غير القصة سبقت وقصة هنا. فسلم غير الرجل اللي وقع على امرأتي في نهار رمضان, هذاك في النهار وهذا في الليل قبل ان يباح نكاح المرأة بالليل قبل ان تنزل قول تعالى حل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. الرفث والجماع وما يقرب للجماع والرفث. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض. فقال يعتق رقبة. قالت لا يجد. قال فيصوم شهرين متتابعين. قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا. قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قالت فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر. قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. قال والعرق 60 صاعة. قال أبو داود في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستعمره. وقال أبو داود وهذا أخو عبادة بن الصامت. يقول إمام أبو داود رحمه الله ونحن في الظهار في كتاب الظهار يقول حدثنا الحسن بن علي الصفار قال حدثنا يحيى بن علي قال حدثنا ابن إدريس عبد الله عن محمد بن إسحاق عن ابن إسحاق المطلبي عن معمر بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن عبد الله بن سلام قال عن خويلة بنت مالك التي تحت ابن الصامت أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. تقول إن أوس بن الصامت شيخ كبير وفيه ثورة يغضب ثم يظاهر وهو لا يشعر أو مثلا يضربه لا يشعر أو شيء من هذا. يقول فحصل مرة أن ظاهر من زوجته قال أنت كظهر أمي أو قال كذا بطن أمي أو كيد أمي أو كوجه أمي أو كرجل أمي أو كفخذ أمي. أي عضو من الأعضاء يشبه امرأته زوجته بأب واحدة تحرم عليه أمه أو جدته أو أخته أو خالته أو عمته أي امرأة تحرم عليه وشبه زوجته بها فهو ظهار. عند جميع علماء الإسلام كافة ما خالف بهذا أحد أن أي امرأة تحرم عليك الإنسان من أقاربك تجعل زوجك بشبيهة بعضو من هذه المرأة التي تحرم عليك أنه ظهار. الشاهد أن هذه المرأة خويلة أتت للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال زوجها أوس بن الصامت أنه ظاهر منها. ليش؟ لأنه تغاضب هو إياها. تقول فيه لمم كما سيأتي. فظاهر منها قال أنت كظهر أمي مثلا. فلما رأت أن هذا أرادت أن تفارقه وأتت إلى الرسول عليه الصلاة وهي تبكي قالت يا رسول الله أبفارق أوس لأنه كثير كثير الخصام وكثير اللقاي وكثير كذا والآن ظاهر مني خلاص ما عاد حل له خلاص انتهى ظاهر مني. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله يا خولة ارجع له اتق الله يا خولة اتق الله يا خولة لا تخلينه حاله هو شيبة ما يقدر يخدم نفسه. يقول تحاور والرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي أنا أبكي والرسول ساكت ما يرد علي إلا اتق الله يا خولة بس هذا الكلمة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنا عند باب غرفتي والرسول عند باب الغرفة من برا والمرأة عنده من برا وأنا عند الباب من جوا والله ما أسمع كلامها كثير من كلامها ما أسمع إلا البكاء بس وأما كلامها ومن رجعت والله ما أسمعه. فتقول سبحان الذي سمع صوته سمع الأصوات كلها حتى الخفيات تعالى وتقدس. الشاهد أن الله تعالى وتقدس أنزل في حقها وحق زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم أنت يا الرسول والمرأة أن تجادلها وتجادلها أن تقول اتق الله وتقول يا رسول الله أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إلى آخر الآية. هذا معناه أن الله تعالى وتقدس سميع بصير ومن أنكر حقيقة السمع لرب العالم فهو ملحد لأن الله يقول سمع الله يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فمن أنكر أن الله سميع وأن له حقيقة السمع تعالى وتقدس وله حقيقة البصر فهو ملحد يكون أن يخبر خارجا من الإسلام لأنه يرد على الله قوله. الله يذكر في القرآن أنه سميع بصير فيذكر أنه سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وينزل ربنا قرآن فنحن نقول لا ربنا يسمع لكن ما هو حقيقي أو ما يسمع بالكلية مثل ما يقول معتزلة والجهمية أو ما يسمع لكنه غير حقيقي سماع غير حقيقي لأجل نزهون الله عن الجارحة. انظر فيخرجون من الإسلام لأجل تنزيه ربنا عن الجارحة يخرج المعتزلة ويخرج الصوفية الغلاة من الإسلام وهم لا يشعرون لأجل ينزهون ربنا عن الجارحة. ما لك لو أثبت الجارحة راح يكون إيه لو أثبت الحقيقة لله تعالى وتقدس بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ليس كمثله شيء والسميع البصير بل يليق بجلاله وعظمته. أثبت السمع سمعا يليق بجلاله وعظمته. أثبت البصر بصر يليق بجلاله وعظمته. أثبت اليد تليق بجلاله وعظمته. أثبت القدم يضع على جهنم قدمه فتنزو ينزو بعضها إلى بعض وتقول قد قد كفى كفى. أثبت القدم يليق بجلاله وعظمته. أثبت حقائق ما جاء في القرآن وحقائق ما جاء في السنة لتنجو إلى طريق الصحابة رضي الله عنهم وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تحاول أن تنكر أو تحاول أن تنزه ربك بنقائص العيوب نعوذ بالله بالنقائص فهذا هو الإلحاد بعينه. لكن عاد ما تقول لمن أغواهم الشيطان وجلب عليهم خيله ورجله وجرهم إليه وهو يقول أنا ما لي قدرة عليكم يا جماعة أنتم يا بني آدم أنا ما لي قدرة عليكم ولا لي سلطان عليكم قلت تعالوا جيتوا. هذا كلام إبليس يوم القيامة هذا كلام يتبرى منهم يقول أنتم يا بني آدم ما لي قهر عليكم ولا لي قدرة عليكم قلت لكم تعالوا جيتوني. ما هذا إبليس يتبرى منهم يقول ما أنا ما أعطاني الله سلطة عليكم ولا قدرة عليكم لكن قلت لكم تعالوا جيتوا خلاص بدون أن تنتنعوا مني أو تراودوا أنفسكم أو تفكروا تعالوا جيتوا تتبعوني كما قال في سورة إبراهيم قال ربنا في سورة إبراهيم. الشاهد أنه وتبرع إبليس من بني آدم وابن آدم يصيحون وينحبون ما فيش فائدة خلاص انتهى كل شيء راحت الدنيا بحذافيرها بعجرها وبجرها وجعل إبليس يصحك عليهم يسخربهم يقول أنا والله لا لي سلطان عليكم ولا قهر ولا قوة قلت لكم تعالوا جيتوا بدون قوة بدون قهر لأن ما لي سلطان الله ما جعل لي سلطان عليكم. وهكذا يتبرى هذا من هذا وحتى إبليس يتبرى من بني آدم. شاهدنا أن الله تعالى وتقدس أنزل هذه السورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما من فوق سبع سماوات يسمع من فوق سبع سماوات تعالى وتقدم تحاوركم إن الله سميع عليم. فالشاهد أن المرأة قالت يا رسول الله قال كذا حصل وهكذا فأنزل الله الفرج لها ولزوجها. قال اعتق رقبة. قالت ما عندي يا رسول الله رقبة ما لا يستطيع. قال يصوم شهرين متتابعين. قالت شيبة عجوز ما أقدر يصوم ولا يستطيع. قال يطعم 60 مسكين. قالت ما عنده شيء يا رسول الله. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام شخص من الصحابة يحمل عرقا فيه 60 صاع ووضعه بين يدي الرسول. قالت يا رسول الله قال خذيها اطعميه عنك. قالت وأنا أعطيه أيضا 60 صاع من حديقتي تبعا. قال أحسنتي أحسنتي. فذهبت وأطعمت عن زوجها. هذا معناه أن المرأة يجوز أن تكفر عن زوجها ولو لم يشعر. تكفر عن زوج إنسان مثلا بلغته حصل عليه شيء وصار عليه كفارة فأخرجت المرأة كفارة عنه وهو لم يشعر أنه جائز، لأن المرأة أخرجت الكفارة عن زوجها وهو لم يشعر وهو في بيته. جاء الرسول عرقا من تمر في 60 صاع وسق وأخذت مثله وتصدقت به. فمعنى هذا أن المرأة لها أن تتصدق عن زوجها بدون إذنه إذا كان كفارة ولزمه كفارة فتكفر عنه وتخرج بدون إذنه ويجزي ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الإصبع الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال والعرق مثل يسع 30 صاعا. قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى عن محمد بن سلمة قال حدثنا ابن إسحاق عن بنفس السند الذي مضى أول، وأن سلمة رضي الله تعالى عنه وقع أنه قال فيه والعرق مكتل يسع 30 صاع. يقول إلا أنه قال فيه الحديث الأول يقول 60 صاع عرقا فيه 60 صاع يعني وسق، والوسق 60 صاع، لكن يقول أبو داود هنا أن الصحيح أنه عرق أو مكتل، والمكتل هو الزنبيل اللي يسع 30 صاعا. 30 رحعت كل مسكين نص كيلة خلاص كفى 30 تعطي كل مسكين. قالت وأنا أضع 30 أيضا، أنا أضع مثل هذا الزنبيل اللي جاء مثله وتصدق به عني وعن زوجي. قال أحسنتي أحسنتي. الشاهد من الفقه من فقه الحديث أنه يجوز أن المرأة تكفر عن زوجها بدون إذنه، وأنه يجوز أن تزيد كفارتك الإنسان إذا رأيت أن عندك كفارة وتكفر عنها تريد أن تزيد عن كفارتك جائز. هذا ما نقول لك لا بس الحد اللي حد الله، بس نقول لك ما يخالف كفر 30 صاع وحط معا 30 صاع للفقراء والمساكين لأجل أنها تكفر عنك هذه وهذه. الكفارة عليك بس 60 مسكين والباقي صدقة لوجه الله تعالى وتقدس اللي أنجاك ربك من هذه المشكلة. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ 15 صاعة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن العطار قال عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعراق زنبيلا يأخذ عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن يفسر الزنبيل أنه أحيانا يأخذ 15، لكن لا منافاة بينهما. في زنبيل كبير يأخذ 30 صاع، وفي زنبيل صغير يأخذ 15 صاع، وفي زنبيل أكبر وأكبر يأخذ إلى 40 صاع ويأخذ أكثر وأكثر. الزنابيل حسب ما يفعل ما يصنعها الصانع ينسجونها من خص النخل وحسب ما يصنعونها، أحيانا يكون الزنبيل صغير وأحيانا يكون كبير وأحيانا، فلا منافاة بين الأحاديث هذه كلها. يجوز أنه أتى بالزنبيل في 30 صاع وقال خذيه تصدق عن كل مسكين نص صاع ويجوز انه 15 صاع وقالت احكم هنا 15 صاع ويصير 30 عن 60 مسكين كل مسكين نص كيلة جائز هذا وهذا، لكن الأصح الذي ورد كما صحح أبو داود أنه 30. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاع من 15 صاع قال تصدق بهذا. قال فقال يا رسول الله ألا أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قله أنت وأهلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا ابن لهيعة قال عبد الله بن لهيعة قال وعمر بن حارث وبن لهيعة ليس بضعيف باللهيعة كما تبادر إلى الناس وأنه يأتي بعض العلماء يقول ضعيف من أهل زماننا أو اللي قبلهم أنه ضعيف. باللهيعة ما هو ضعيف إلا لما احترقت كتبه فقط بس، واحتراق كتبه جلس بعد احتراق كتبه 5 سنين وتوفى، لكن السنين اللي حدث فيها 20 سنة هذا كله حديث صحيح، لكن لما احترقت كتبه وصار يحدث من حفظه صار ينسى ويغلط فصفى ضعفوه الناس في 5 سنين اللي عاشها، أما السنين اللي عاشها قبل الاحتراق الكتب فحديثه في أعلى درجات الصحة. يقول حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا وعمر بن الحارث قال حدثنا زهير بن بكير بن الأشج بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة قال الحديث الأول قال فيه أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه. يقول في الحديث يعني في سليمان بن يسار كمل الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه طريقة سليمان هنا أتى بالرجل، والصحيح أن أتت المرأة للرجل، الصحيح أن التي أتت الرسول تستفتيه المرأة للرجل في حديث خولة. أما الحديث الأول نعم أتاه الرجل سلمة، أتاه الرجل سلمة البياضي هو التي أتاه رضي الله عنه، وأما الحديث الأخير الذي هو سبب نزول قد سمع الله قول التي فهو خولة مع زوجها أوس بن الصامت، ليس لم يحضر أوس ما حضر، اللي حضرت المرأة. فما يقول هنا أنه قال للرسول ما فيه أفقر مني كل هذا لفظ للأول، أتوا الحديث الأول وجعلوا في الحديث الثاني إدراجا، وإلا في الحديث الأول هو سلمة لا شك في هذا البياضي هو الذي خاطب الرسول وامرأته غائبة، أما الحديث الأخير الذي هو سبب نزول الآية فهو خولة أتت إلى النبي عليه السلام وحدها وزوجها غائب أوس بن الصامت غائب في بيته، وهي التي تقول إنه شاهد رسول الله ولا يقدر يصوم تصفه للرسول وهو غائب، وهو الذي أتى الرأى، وهي التي أخذت التمر لما أتى العرق التي فيه 30 صاع وأخذته وذهبت به تصدق به وتجعل مثله صدقة عنها وعن زوجها، أو 15 وجعلت مثله صار 30 صاع وكل مسكين نص صاع جائز هذا وهذا. الشاهد الذي عند الرسول هنا المرأة للرجل. نعم. قال رحمه الله قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له حدثكم بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير بطعام 60 مسكينا. قال أبو داود وعطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال أبو داود قرأت على محمد يقول أبو داود قرأت قراءة يعني ما حدثه الحديث هو الذي أخذ الكتاب وقرأ، فإذا أخذت الكتاب وقرأته على الشيخ فلازم تقول قرأت على الشيخ كذا وكذا، مثل ما يقول عبد الله التنيسي أو حرملة بن يحيى قرأت على مالك كذا وكذا. أما إذا حدث حديث، فالحديث هو أن يتكلم الشيخ والناس يسمعون، تقول حدثنا فلان بن فلان. أما إذا كنت تقرأ عليه أنت اللي تقرأ، تقول قرأت على مالك أو على شيخ فلان، قرأت عليه كذا وكذا عن شيخه فلان، عن شيخه فلان إلى آخره. فهذه جائزة بين الناس. يقول أبو داود قرأت على محمد بن الوزير المصري قال قرأ حدثنا، قلت له حدثكم بشر بن بدر، قال نعم، يعني أجاز أنه حدثهم. قال عن الأوزاع عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاع علامة الشام، قال عن عطاء ابن أبي رباح عن أوس بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تخاصم مع المرأة أو تحاور مع المرأة ونزلت الآية. أوس بن الصامت لم يحضر الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهبت المرأة وهي التي أتت بالفرج من الله تعالى وتقدس، وكانت سببا لنزول آية قد سمع الله. والشاهد أن يقول أبو داود أن عطاء بن أبي رباح لم يدرك أوس، لأن أوس من أهل بدر ومات قديما. أوس بن الصامت رضي الله تعالى ممن شهد بدرا ومات قديما ولم يدركه عطاء. معنى هذا أن الحديث الأخير مرسل بالمرأة، وعائشة تقول المرأة اللي تبكي وتتكلم مع الرسول والذي حضرت المرأة. فمن قال إن الحضر الرجل فهو واهم، أولا عطى ما أدرك أوس، وثانيا أن الحديث مرسل ولا ندري ما الذي بينه وبين أوس، بين عطى وبين أوس ما مرنا، ما أدري في سند في رجل بينهما، لا نعرف الرجل، إنما عطى أرسله، ذكر أوس وهو لم يدرك أوس. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة قال أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلا به لمن، وكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن قال أن جميلة كانت تحت قال هشام بن عروة أن جميلة التي هي زوجة أوس بن الصامت، وسبق أن قال خويلة، ولكن خويلة امرأة الرجل اللي هو سلمة، يعني لا يجوز أن نغلط، لأن خويلة أو خولة امرأة سلمة البياضي الذي نزع اللي يقول نزوت عليها، وأما هنا فاسمها جميلة. يقول أنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. كانت تحت أوس بن الصامت، وكان رجلا يقول هشام بن عرة، هشام بن عرة رحمه الله ورضي عنه ما أدرك لا التابعين ولا أدرك أتباع التابعين، أدرك أبوه عروة وعروة تابعي. معنى هذا أن هشام أسقط التابعي وأسقط الصحابي أيضا، هشام بن عرة أسقط التابعي هنا وأسقط الصحابي اللي يروي عن جميلة، إنما يحكي هو عن نفسه عن ما بلغه. هشام بن عروة يحكي عن ما بلغه أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وأنها ذهبت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتبكي، وأن الرسول يقول اتق الله يا فلانة يا جميلة، اتق الله في زوجك إلى آخره، وأن الله أنزل أول سورة قد سمع بهذه بجميلة وزوجها أوس بن الصامت، وأنه كان به لمم يعني قليل من الصرع، وإذا صرع أو أخذته شدة أو حمق على المرأة يظاهر دائما يظاهر، وتتكي على الرسول تقول يا رسول الله إن الرجل هذا في حمق وفيه قليل من الصرع، فقليل أحيانا يتكلم ويظاهر ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل. الشاهد أن الله أنزل الفرج للإثنين وقال لها يعتق رقبة ما يجد يصوم شهرين ما يستطيع يطعم 60 مسكين ما عنده أيضا، فأتي بعرق من تمر عليه الصلاة والسلام فقال أطعميه، خذي هذا فأطعميه، قالت وأنا أضع عليه وسقا أيضا من تمر. أما اللي يقول إنه شعير في الرواية الأخرى فهو وهم، الصحيح أنه أتي بعرق من تمر، عرق من تمر فيه 30 صاع، ووضعت عرق من تمر أيضا هي وجعلت 30 و30 60 صاع، وأطعمت كل مسكين صاع، هي أطعمت كل مسكين صاع، بدل ما تطعم نص صاع قالت لا أنا أطعم 60 مسكين، وكل مسكين صاع علشان يكفر عنا ما فعلنا. نعم. ولعلها كانت تدعى بالاسمين قوله وجميله، تدعى يقول تدعى بالاسمين امراه توصل الصاع قوله من اللي يقوله صاحب الصاع ما اعتقد امراه توصل الصاع جاي قول. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مثله. يقول ابن داود رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال محمد بن الفضل محمد بن الفضل عن حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة الماضي في السند الأول عن هشام بن عروة قصة نفسها وأن خوله أتت للرسول أوه جميل هاتت إليه عليه الصلاة والسلام تستأمره بزوجها إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الحكم بن أبان عن إكرمة قال أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقها في القمر. قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل إسحاق بن إسماعيل قال عن سفيان عن سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن الحكم بن أبان يقول حدثنا عكرمة عكرمة مولى بن عباس عن قال إن رجلا ظاهر من امرأته قال إن رجلا ظاهر من امرأته رجلا ظاهر من امرأته نعم فأتى النبي يستفتيه عليه الصلاة والسلام. يجوز إن هذا قصة أخرى لكن مدام أن جميلة أو خولة اللي يقولون واللي ترجح عندي أنا أن اسمها جميلة لا خولة امرأة حوس بن الصامت يقول أن جميلة هي التي أتت الرسول بنفسها وتحاورت مع الرسول ونزل القرآن بهذا اللفظ قد سمع الله قولة تجادلك ما قال يجادلك رجل وأن هذه القصة يمكن قصة ثانية قصة اللي أتى بها أبو داود الآن واللي يحكون أنهم رجال لحضر كلها قصص غير القصة أو أنه وهم من الرواة. يقول إن نعم أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقعها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. يقولنا رجلا ظاهر من امرأته قال أنت كظهر أمي ثم لم يكفر لأن عليه عتق رقبة ما يجد يصوم شهرين متتابعين ما يجد يطعم 60 مسكينا لأن الله ذكر هذا الترتيب بقوله قبل أن يتماسى يحرر الرقبة قبل أن يتماسى يطعم 60 مسكين قبل أن يتماسى يصوم شهرين قبل أن يتماسى يطعم 60 مسكين لا بد من الترتيب هذا أول عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فيطعم 60 مسكين لا يمكن أن يطعم قبل أن يعتق رقبة كان عنده رقبة لا يمكن أن يصوم وعنده رقبة يستطيع أن يعتق رقبة لا بد من الرقبة أول ما عنده رقبة يصوم شهرين متتابعين ما يستطيع يصوم شهرين ينتقل إلى ما بعده وهو إطعام 60 مسكين. قال إن الرجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقد نزل على وقد ظهر من امرأته هذا حديث آخر ظهر من امرأته وقبل أن يمسها قبل أن يكفر لأن الله نهاه عن أن يمسها حتى يكفر نهاك الإنسان أن تمسها حتى تكفر فإذا مسها الإنسان وقد صام شهرا واحد أو صام شهرا 10 أيام ومس امرأته أما قبلها أو جامعها انتقض ما أصامه كله حتى لو ما بقي إلا يوم واحد صام شهرين متتابعين ما وما بقى عليه إلا يوم أو يومين أو ثلاثة أيام وواقع امرأته لابد من شهرين آخرين غير هذا بطلت الشهرين هذه كلها بطلت لأنك خربت ما فعلت الإنسان أبطلت بنفسك ما فعلت. الله قال لك قبل أن يتماسى ولازم أن تنتهي الشهرين قبل أن تمسها فإن مسستها قبل أن تنتهي الشهرين بطلت الشهرين الأولى كلها وتعال من أمن الجديد صم شهرين من جديد. الشاهد أنه ظاهر من امرأته ثم وقع عليها وهو يصوم يصوم شهرين متتال لكنه وقع عليها فبطلت الشهرين كلها. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتيه. نعم فقال ما حملك على هذا؟ قال رأيت بياض صاحبها في القمر. ما حملك على ما صنعت؟ قل الرسول ما حملك على ما صنعت ظهرت منها ثم تقوم تنزو عليها قبل أن تتم الشهرين المتتابعين ما حملك؟ قال يا رسول الله رأوت ساقها ورأيت شيئا منها في القمر فنزوت عليها كما مر في الحديث الأول. نعم قال فاعتزلها حتى تكفر. قال فاعتزلها الآن اعتزلها حتى تكفر اعتزلها اعتزالا جديدا غير الاعتزال الأول. انت اعتزلتها الحين قريب الشهر أو شهر ونص ثم نزوت عليها الآن اعتزلها اعتزال جديد وصم شهرين متتابعين جديد. نعم قال رحمه الله حدثنا الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر. كلها الأقوال اللي تمر منها هشام بن عروة على عكرمة على التابعين يقولون هذه الأقوال كلها أما إنها قصص أخرى والذي أعتقده أن القصة لم تتكرر القصة ما تكررت إنما هو لما أتى القرآن خلاص انتهى نزل القرآن حكم بين الناس إلى يوم القيامة سمع الله قول التي تجادر وأفتى ربنا تعالى وتقدس رسوله بأن يعتق رقبة فإلا قبل أن يتماسى ما استطاع يصوم شهرين متتابعين قبل أن يتماسى ما استطاع يطعم 60 مسكين قبل أن يتماسى. هذه القصة لما نزل القرآن صار القرآن حكم بين الناس إلا أعراب ما جاء ما رأوا القرآن ولا وصل إليه القرآن ولا قرأوا القرآن جائز أنها القصة. لكن ليظهر لي أنا أن عكرمة وهشام يحكون عن المسألة اللي حصلت على جميلة وزوجها أوس بن الصامت. نعم قال رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر الساق. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحكم بن أبان عن الحكم بن أبان السند الأول قال عن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هنا أخرج لنا ابن عباس في الأول أرسله صار هو اللي يحكي القصة والآن أخرج لنا ابن عباس عن النبي موصول عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. إذا كان هكذا وأن السند صحيح وأن ما قاله عكرمة عن ابن عباس صحيح وأن الرسول قال هذا فالقصة غير القصة الأولى متغايرة. أما إن لم يثبت هذا وصار عكرمة هو المتكلم أو هشام هو المتكلم فالقصة واحدة لأنه بعدما نزل القرآن خلاص صار حكم بين الناس القرآن حكم إلا أناس بقرايا بقرى بعيدين عن الشريعة وبعيدين عن الرسول ولا يدرون ما حصل من القرآن وما نزل من القرآن ولم يعلم القرآن فيجوز. نعم قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال أن عبد العزيز بن المختار حدثهم قال حدثنا خالد قال حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان. يقول أبو داود حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين قال عن عبد العزيز بن المختار عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذا عنه قال حدثني محدث قال حدثني محدث يعني رجل مجهول عن عكرمة عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. القصة بمثلها كل السندات اللي مضت هذه ثلاث سنوات أو أربع سنوات بعد قصة جميلة كلها مهزوزة هشة، كلها مهزوزة ما يثبت منها شيء. نعم. قال أبو داود رحمه الله: سمعت محمد بن عيسى يحدث به قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس. قال عن إكرمة قال أبو داود كتب إلي الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس بمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله في السند الأول حدثنا قال سمعت محمد سمعت محمد بن عيسى قال يحدث عن المعتمر يحدث عن المعتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الحكم بن أبان قال في الحديث ولم يذكر فيه في الحديث أوقفه على عكرمة فقط وأن القول قول عكرمة وأعتقد أنه هو الصحيح. ثم أتى بسند آخر أسنده إلى ابن عباس إلى النبي عليه السلام فقال حدثنا قال كتب إلي حسين بن حريث. نقول أبو داود كتب إلي حسين بن حريث. نعم. قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضل بن موسى عن موسى عن معمر عن معمر بن راشد عن الحكم بن أبان عن الحكم بن أبان السند الأول عن عكرمة عن ابن عباس هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حصل للرجل كذا وكذا وأفتاه الرسول عليه السلام بأن يعتق رقبة أنه نزع على امرأته في ضوء القمر بعدما ظهر منها إلى آخر الحديث. نعم. ولكن هذه الأحاديث كلها لا تثبت، كل الأحاديث هذه حتى ما أسنده ابن عباس ما يثبت. نعم. باب في الخلع. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يقول أبو داود رحمه الله باب في الخلع. الخلع ليس بطلاق، الخلع والفسق سواء من القاضي أو من المرأة ليس بطلاق ولا ينقص عدد الطلاق، لكنها تملك نفسها، المرأة تملك نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد. إذا أوقع الخلع ثلاث صفات للخلع، ثلاث ألفاظ وثلاث ألفاظ أخرى، ثلاث ألفاظ كنايات وثلاث ألفاظ صريح، فإذا أتى بواحدة من الصريح صار خلع خلاص، وإذا أتى بواحدة من الكنايات لازم يضيف إليها واحدة من الصريح، واحدة من الصريح. فالخلع هو أن تخلع امرأتك الإنسان لأنها ثوب، كأنك ثوب لبسته وتريد وخلعته ثم أبعدته عنك، هذا الثوب خلعته وأبعدته عنك. فالخلع معناه أنك فسخت امرأتك وابعدتها. الله يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا اللباس نزعته الإنسان من جسدك ورميته بعيد، لكن له شروط، الخلع له شروط لازم تتم كلها، لازم تتم الشروط واحد منها. فنأتي بالشروط بأبيات أتت تتضمن شروط الخلع وهي سبعة، شروط الخلع سبعة، إذا اختل واحد منها ما صح الخلع. يقول شروط الخلع وشروط خلع حرروها سبعة أودعتها نظمي فخذ بروايته. عوض: أولا يكون مال، يكون الخلع على مال كل ما يصح. ثانيا أن يكون زوج، يكون زوج هو اللي خالع، الأبو ما يصح، الولد ما يصح، أبو الزوج ما يصح، ولد الزوج ما يصح، ولد عمه ما يصح، جده ما يصح. زوج عوض وزوج خالع لجميع، لازم يخلعها كلها، ما يقول خلعت يدك أو خلعت رجلك أو خلعت نصفك، لازم يخلعها كلها. هذه ثلاثة شروط: عوض وزوج خالع لجميعها، وبلفظه، بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق، لأنه إذا صار بلفظ الطلاق صار طلاقا، صار طلاق على عوض، لكن لازم يكون بلفظه: خلعتك، فسختك، أبنتك، واحد من الثلاثة. خلعتك تعطيه مال ويخلعها بلفظ الخلع فتملك نفسها وخلاص وتنفسخ منه ولا تحل له إلا بعقد جديد. خالع لجميعها وبلفظه بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق، وبلفظ الخلع لا بالطلاق ونية، وبلفظه لا بالطلاق ونيته، لا بلفظ الطلاق ولا أيضا بنية الطلاق يخلعها ناوين الطلاق، فلا يصح هذا الخلع فعلا. ومنجز قصدا، هذا السادس والسابع، ومنجز قصدا، منجز فورا، قصدا يعني فور الخلع منجز، خلعتك في الحال، ما يقول خلعتك إن جاء الشهر رأس الشهر، خلعتك الرض يا والدي، خلعتك إن ما يصح الخلع، لابد ينجز خلعتك خلاص في الحال، ينجز فورا ومنجز قصدا يعني فورا ومنجز قصدا، فلا يكو حيلة يصب به عنه الطلاق، يسقط عنه به الطلاق لحلفته، ما يكون حيلة، المنجز فورا، ولا يقول أنا خلعتك لأجل كذا وكذا أو لأجل يكون حيلة. إنسان مثلا طلق امرأته إذا جاء زيد، طلق امرأته إذا جاء زيد وعلم أن زيد سيقدم بعد 3 أيام، قام قال فلان أعطيني ماله بخلعك، أعطته ماله خلعها حيلة علشان يقع الطلاق على غير امرأة، يقع طلاقه على المعلق بمجيء زيد يقع على غير امرأة، فلا يصادف امرأة يصير ما تطلق، يصير حينئذ ما تطلق، وهذا واقع. إذا لم يكن حيلة وقع، إذا لم يكن حيلة طلق إنسان امرأته بخروج الهلال، إذا خرج الهلال فأنت طالق، ولكن قبل أن يخرج الهلال 3 أيام أو 4 أيام قام خالعها فملكت نفسها، خرج الهلال ما وقع طلاق، ليش؟ لأنه صادف الطلاق غير امرأة، الطلاق صادف غير امرأة، ملكت نفسها وصارت باينة منه ولا تحل ولا بعقد، وقع الطلاق على غير امرأة. لكن هذا الفعل إذا كان حيلة يسقط الطلاق عنه فلا يصح، ومنجز قصدا فلا يكو حيلة يسقط به عنه الطلاق لحلفته، حلفته عن الطلاق الحلف، إذا حلف بالطلاق بنية الطلاق فإنها تطلق، إلا إذا خلعها ووقع الطلاق على غير زوجة فلا يقع، إلا أن يكون حيلة فإنه يقع معارضة له، مؤاخذة له بنقيض قصده. إنك طلقت المرأة ولما طلقها وعلمت أنه طلقها قام قال يا فلانة اخلعي نفسك عطيني فلوس وبخلعك علشان الطلاق يقع على غير امرأة، فاتفق على الحيلة لا يقع، وإن كان على غير حيلة يقع لا بأس به. نعم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد نعم عن أيوب قال عن أبي قلاب عبد الله بن زيد الجرمي قال عن أبي أسماء عبد الله قال عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرم عليها رائحة الجنة. يقول ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا شك أن سؤال المرأة طلاقها لا يجوز، حرام عليها إلا إذا كان هناك عذر شرعي، إذا كان هناك عذر شرعي وأنه لا يصلي أو يسكر أو يفعل أشياء منكرة وتنهاه ويرفض تنصحه ويرفض فإنها تطلب الطلاق أو تختلع منه، الاختلاع أهون من الطلاق، ما دام الطلاق فيه نهي كبير وشديد فهي تختار خذ يا فلان هذه 5000 وخلعني، فيأخذ وأخذ رائحة فيخلعها، أو ترى أن رائحة أطلب الطلاق إذا لم تنتهي عن هذه المناكر اللي تفعلها، أنت الآن تفعل منكر تفعل مناكر وأنا أشوفك ولا يجوز أني أجلس عندك وأنت تفعل كذا وكذا، أما أخلعني خذ مال وأخلعني وإلا أنا أطلب الطلاق من القاضي وخليه يطلقني منك يطلقني منك، وإلا لا يجوز طلب الطلاق بغير شيء بغير حاجة ما يجوز. من طلبت زوجها الطلاق قال طلقني من دون بأس ومن دون مكروه أصابها لم ترح رائحة الجنة. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله باب إخراج الزكاة أي زكاة المال واجب فورا كنذر المطلق وكفارة إن أمكن ولم يخف مذكر رجوع ساع أو علان أو ضرر على نفسه أو ماله أو نحوه. يقول إن الرجل إذا كان عنده زكاة وأخرجها ولا فيه سعات من الحكومة يأتون يأخذون الزكاة فلا بأس بذلك أخرجها إن شاء الله، لكن لو خشي أن الساعي يأتي بعد شهر أو بعد شهرين فلا يخرجها، يبقيها حتى يأتي ساعي الحكومة. نعم. وله تأخيرها لشدة حاجة. وله تأخير الزكاة لشدة حاجة، يعني زكاة الطعام والشراب، الناس الآن ما هم محتاجين إلى طعام وشراب، لكن قد يأتيهم حاجة، قد يكون مسغبة بعد شهرين بعد ثلاثة، له أن يؤخرها حتى يرى أن الناس صاروا مسغبة ثم يخرجها، له ذلك. وله تأخيرها لقريب وجار. وله تأخير الزكاة أيضا لقريب وجار، وذي فلان هذه زكاة مالي أنا وكلتك أمانة عندك حتى يأتي قريبي فلان ابن فلان هو محتاج تدفعها إليه أو أنا أدفعها. وله تأخيرها لحاجته إليها إلى ميسرته. وله تأخير الزكاة لأنه محتاج أن يأكل هو، يأكل هو وأولاده، أو محتاج دراهم بيكسي أولاده بيتهم، له ذلك وإلى يسر الله عليه يخرجها، لأنها تبقى بالذمة. زكاة المال وزكاة البدن تبقى في الذمة، هو طلب بها يوم القيامة إلا إذا كان معسرا حتى مات، ما استطاع حتى مات فلا، لكن إذا كان ما هو معسر إنما هاي حاجة اليوم هذا أو أيامنا هذه في حاجة إلى طعام وشراب أو إلى فلوس وأخرها لعل الله أن ييسر أمره ويخرجها بعد ذلك فلا بأس. نعم. ولو تأخيرها لتعذر إخراجها من المال لغيبة المال وغيرها إلى قدرته فلا يكلفها من غيره، ولو قدر أن يخرجها من غيره لم يلزمه. عاد لو وجبت زكاة مال ولكن المال غائب عنه وزكاته غائبة عنه، المال هذا الذي يريد أن يخرج من غائب هذا المال وغائب الزكاة، مثل غنم غائبة وبخرج عنها، برضو إبل غائبة فلا أخرج إلا منها أحسن لي، فإله تأخيره حتى تأتي غنمه من البلد الفلاني تأتي يخرج منها. معنا. ولإمام وسائل تأخيرها عند ربها لمصلحة لقحط ونحوه. وللإمام خليفة المسلمين له أن يؤخر الزكاة عند صاحبها، يقول كلها هالحين وبعد مدة نجي ناخذها حنا، ليسر الله أمرك ونزل المطر وطلع العش وانبتت النبات وكثر الغنم وكثر الحدائق التمر والزرع، نبت الزرع وطلع الزرع نجي ناخذها منك، أما الآن فأنت في حاجة إليها كلها أنت عيالك. نعم. ومن جحد وجوبها عالما أو جاهلا ببادية بعيدة وعرف فعلم وأصر فقد ارتد. ومن جحد وجوب الزكاة، جحد أن الله أوجب الزكاة على المسلمين وهو مقتدر، جحد يقول لا ما أوجب الله علي شيء، أنا ما أوجب المال هذا ما أعطيها أحد ولا أوجب الله على شيء، عالما كفر وارتد صار مرتدا، حتى لو كان مسلم، حتى لو كان يشهد لا إله الله، حتى لو كان يصلي ويصوم ويشهد أن محمد رسول الله ما ينفع هذا، حتى لو شهد أن لا إله إلا، لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ارتد العرب ورفضوا أن يخرجوا الزكاة أرسل لهم الجيوش الرايات، رايات المسلمين تقاتلهم حتى أرجع بعضهم إلى الإسلام وبعضهم قتل على ارتداد على ردته، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام إنه إنني أقف على الحوض فيأتي أمتي فيصلون إلي فيذادون عن الجنة، أقول يا ربي أمتي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا عن الإسلام، ارتدوا وخرجوا من دين الإسلام، فهؤلاء ارتدوا وخرجوا عن دين الإسلام ولا يصلون إلى الرسول يوم القيامة. فيستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل، ولو أخرجها جاحدا لظهور أدلة الوجوب فلا عذر له وتؤخذ منه إن كانت وجبت عليه استحقاق أهل الزكاة لها. يقول أنه لو أخرجها جاحدا للوجوب، لكن أخرجها ولو كان جاحدا فإنه لا يتعرض أحد، إنما يستتاب عن الجحود فقط، ولا هو الحين أخرجها جاحد وجوبها أو جاحد أنه يخرج أو جاحد أنها وجبت عليه، لكنه أخرجها أعطاها الفقراء والمساكين لأنها من حق الفقراء، هي ما هي من حقنا، من حق الفقراء، خرجها فلا نتعرض له. نعم. إنما يستتاب بينه وبين الله. نعم. ومن منعها أي زكاة بخلا بها أو تهاونا بلا جحد أخذت منه قهرا. ومن منع الزكاة بخلا عشان بخيل، كيف أخرج أموال عطاني الله أروح أعطيها الناس، لا الناس يرزقكم الله أنا ما أعطيها حلالي، مثل ما قال الصحابي الذي ارتد عن الإسلام ومنع الزكاة على وقت الرسول، قال ما هي إلا ضريبة، ما هي إلا كذا وكذا، ما هي، فارتد عن الإسلام حتى أتى في زمن عثمان رضي الله عنه، ومات في زمن عثمان. يا أبا أتى بها إلى أبي بكر، رفض أبو بكر أن يقبلها، أتى بها إلى عمر، رفض أن يقبلها، ومات في زمن عثمان. الشاهد أنه إذا منع الزكاة فإنه يستتى، فإن تاب وإلا قتل ويقاتل عليها. نعم، حتى لو بخيل، حتى لو بخيل يقول أنا ما أخرجها، أنا ما أخرج مالي، ما ليش أعطيه، يقاتل حتى لو بخيل. نعم. وأصدر من علم تحريم ذلك إمام عادل أو عامل، عادل يعلم أنه محرم عليه لكنه بخل بها أو منعها مع وجوب، مع أنه معترف بوجوبها لكن منعها أو بخل بها، فإنه تؤخذ منه ويعذره الإمام بمال أيضا، يأخذ منه مال أو يسكن أو يؤخذ منه مال، المهم الإمام يعذره بما يرى أنه رادع له ولأمثاله، الإمام يعذره بالشيء اللي يراه مناسبا له، أما مثلا يصادر أمواله أو مثلا يسكنه أو شيء من هذا. نعم. فإن غيب ماله أو كتم ماله قاتله دونها وأمكن أخذها بقتاله وجب قتاله على إمام وضعها. يقول إذا جحدها غيبها، ما حد يدري وين المال هذا، سواء كان فردا أو كانت قبيلة وغيبوها لأموالهم والإمام ما يدري أين هي، فإنه يرسل الإمام عليهم جيوش تقاتلهم حتى يعطوا زكاة أموالهم، لأنها ركن من أركان الإسلام، الإسلام المرئي لا يتم إلا بالأركان الخمسة، فإذا جحد أو منعها أو غيبها بخلا بها أو شحا أو، فإنه الإمام يرسل جيوش تقاتلهم إذا احتاج إلى ذلك وتأخذها منهم بالقوة. نعم. وجب قتاله على إمام وضعها إذا كان موضعها لاتفاق الصديق مع الصحابة على قتال مانع الزكاة، وأخذت أي الزكاة فقط أي بلا زيادة عليها، ولا يكفر بقتاله للإمام ولا يكفر أو يكفر ذلك. يقول أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما منعوا إخراج الزكاة لأبي بكر قالوا الرسول لنعطيه مات، وهذا واحد منا، ما هو رسول ولا شيء، ولا نعطيها أموالنا، أرسل أبو بكر جيوش وأخذها وأعطاها الفقراء وأعطاها بحطها ببيت المال، لكن زيادة لا تأخذ، إذا أخذت الزكاة الإنسان اللي فرضها الله عليهم لا تأخذ زيادة من عن الزكاة. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين.